وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد والذي سنختم في حلقاته هذا البرنامج في فقه كتاب التوحيد، حيث بلغنا وإياكم إلى آخر باب من أبواب هذا الكتاب الجليل، كتاب التوحيد. والتوحيد هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب النافع، هذا الكتاب المبارك الذي وفق الله عز وجل إليه شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب إلى جمعه وتصنيفه وتأليفه، فاحتفى به هو واحتفى به العلماء من بعده، فحفظوه ودرسوه وشرحوه وحشوا عليه وأصبحوا يكررونه إلى أن كانت دعوة التوحيد معتمدها على قاعدة هذا الكتاب في دعوة الشيخ محمد الإصلاحية، والتي أثمرت والحمد لله هذه النهضة العلمية والحضارية في القرون المتأخرة. في هذا الباب 66 الذي هو خاتمة كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الترجمة على هذا النحو شبيهة أيها الفضلاء، يا رعاكم الله جميعا، شبيهة بما كان يترجم به ويبوب عليه إمام المحدثين الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح في أبوابه، ولا سيما في تبويباته على آخر كتاب في جامعه الصحيح وهو كتاب التوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه في الباب السابق، في الباب 65، ذكر الشيخ المجدد رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وفي هذا الباب باب قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، الآية من آخر الزمر. فإنه لما حمى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، وحمى جنابه، وسد الذرائع والطرق الموصلة إلى نقيضه بالشرك أو نقيض كماله الواجب بالشرك الأصغر، ذكر هذا الباب بعده في أن من تحقيق التوحيد ومن ثماره ومن وسائله تقدير الله جل وعلا حق قدره في ذاته سبحانه وتعالى وربوبيته، في أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي إفراده بالعبادة وحده لا شريك له بتجريد حقه وتكميله، فلا يشاركه فيه أي حق آخر. أما مناسبة هذا الباب، الباب 66، باب ما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، مناسبته لكتاب التوحيد بل لختم هذا الكتاب، أنه لما ذكر في الأبواب السابقة قبله ذكر مسائل في توحيد العبادة وما يتنافى مع هذا التوحيد إن كان في أصله أو كان في كماله الواجب، فما يتنافى في أصله أن ينقض أصل التوحيد، أو يتنافى في كماله الواجب وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي والبدعة. وما ذكر في هذه الأبواب السابقة من أشياء تتعلق بتوحيد الربوبية وكمالها وبيانها، وفي أبواب تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزمان ولا بد إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، ولهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان ويحققان توحيد الله بالإلهية والعبودية، وتوحيد الله بالإلهية والعبودية يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات. وفي قوله وما قدر الله حق قدره يتناول أنواع التوحيد الثلاثة، إما بطريق اللزوم أو بطريق التضمن أو بطريق دلالة المطابقة. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الآية من أواخر سورة الزمر. وقد ذكر عليها حديث عبد الله بن مسعود، ثم حديث عبد الله بن عمر، ثم حديث عبد الله بن عباس، ثم ذكر حديث أبي، حديث زيد بن ثابت، ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنهم، كلها الدالة على عظمة الله وعلى علوه وعلى كمال قدرته وقوته، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء. فإذا كان هذا متحققا في قلبك أيها المكلف، إذن جردت التوحيد والعبادة لله وحده دون ما شريك، وتبرأت من كل شرك يخرم هذا التجريد، ثم جردت الله جل وعلا بتوحيده بأفعاله، فلا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مدبر ولا مالك إلا هو سبحانه، وجردت لله ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى على جهة الكمال والتقديس والثناء والتعظيم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وعلى حد قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وعلى حد قوله جل وعلا في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قدروا الله حق تقديره، وقدروا الله حق قدره، وعظموه حق تعظيمه، ووحدوه حق توحيده، وآمنوا به حق الإيمان به، فيسعدوا في هذه الدنيا ويفرحوا وينجوا في الآخرة فرحا وسعادة ونجاة أبديا سرمديا. بهذا التوحيد الذي امتثلوه وحققوه واعتقدوه ودانوا لله به. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو أعظم مرجي مأمول، وهو سبحانه جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سبق من إخوانه من المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.